رب الأربى وحليم تواب العيش عذاب في زمن كذاب صبرني يا ربي علنا فيه وافتح لي بنورك مليون باب رب الأربى وحليم تواب العيش عذاب في زمن كذاب صبرني يا ربي علنا فيه وافتح لي بنورك مليون باب.